بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنرحب بالإخوة الدارسين في هذا الدرس الذي يتعلق بمقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة في المستوى الرابع، ونحن إن شاء الله تعالى في الحلقة الأولى من حلقات هذا المقرر. وقد سبق لكم أيها الإخوة الكرام في المستوى السابق الذي هو المستوى الثالث أخذ ما يتعلق أيضا بشيء من أصول الفقه. ففي المستوى الثالث سبق لكم أخذ ما يتعلق بالدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها وهو السنة، وأخذتم ذلك كاملا. ثم أيضا أخذتم بداية الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. ومقصودي بهذا أيها الإخوة أن نبين أن الإجماع الذي هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها مقسوم بين منهجين وبين مستويين في هذه الكلية، كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مقسوم بين مستويين. فينقسم الجزء الأول في المستوى الثالث، وقد أخذتموه ما يتعلق بتعريفات الإجماع ومقدماته، وجزء من الإجماع أيضا سيكون معكم في المستوى الرابع الذي هو هذا المستوى، مع ما يتعلق أيضا بالأدلة المختلف فيها. وقبل أن نشرع في يعني مفردات، في شرح مفردات هذا المقرر، يستحسن بنا أن نعود قليلا على شيء مما أخذناه في أو أخذتموه بالأحرى في المستوى السابق الذي هو المستوى الثالث، فحتى تكتمل الصورة عند الإخوان والإخوة الدارسين. نبين لكم أولا مفردات مقرر هذا المستوى، ثم نعرج كما قلنا منذ قليل على ما يتعلق ب يعني مرور سريع لمفردات المقرر التي أخذتموها في المستوى السابق. أما بالنسبة لمفردات المقرر في هذا الفصل فتجدون عندكم أولا بقية مباحث الإجماع، ولاحظوا أنهم يقولون بقية مباحث الإجماع لأن الجزء الأول من مباحث الإجماع قد سبق لكم أن تدارستموه في المستوى السابق الذي هو المستوى الثالث. إذن عندنا أولا بقية مباحث الإجماع، وأول عنصر عندنا إجماع أهل المدينة وما يتعلق به، ثم ثاني عنصر عندنا هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، بيان الخلاف في ذلك والأدلة والترجيح، ثم بعد ذلك العنصر الثالث اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بحجة، ثم العنصر الرابع إذا اتفق الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، وما يتعلق بهذه المسألة من الأقوال والأدلة والراجح، والعنصر الخامس مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحد ذلك القولين أيكون ذلك إجماعا معتبرا، هذه مسألة أيضا سيتطرق لها من ناحية الخلاف والأدلة والأقوال. العنصر السادس إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة التي هي مسألة إجماع السكوتي، حجية الإجماع السكوتي وما يدخل تحته من تحليل لمحل النزاع والأمثلة والأدلة والأقوال والمناقشات والترجيح. العنصر السابع هل يجوز أن ينعقد الإجماع على اجتهاد وقياس، وإذا انعقد فهل يكون حينئذ حجة، أيضا بيان الخلاف في هذه مسألة. العنصر الثامن انقسام الإجماع إلى مقطوع ومضمون، والعنصر التاسع الأخذ بأقل ما قيل، هل يعد تمسكا بالإجماع؟ إذن هذا ما يتعلق بأولا وهو بقية مباحث الإجماع. أما ثانيا من عناصر المنهج فهو يتعلق باستصحاب الحال دليل مستقل، وهو دليل الاستصحاب الذي قد عده بعض أهل العلم من الأدلة المتفق عليها. المهم أن هذا الدليل تحته أيضا ثلاث عناصر، العنصر تحته ثلاثة عناصر. العنصر الأول استصحاب دليل الشرع كاستصحاب دليل العموم، والعنصر الثاني استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف والتطرق لهذه المسألة والأدلة فيها، والعنصر الثالث النافي للحكم هل يلزمه الدليل تفصيل الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك عندنا ثالثا من عناصر المنهج الرئيسة أربعة أصول مختلف في حجيتها. العنصر الأول في الكلام عن دليل شرع من قبلنا، والعنصر الثاني في الكلام عن دليل قول الصحابي، والعنصر الثالث في الكلام عن الاستحسان، والعنصر الرابع في الكلام عن المصالح المرسلة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه إطلالة سريعة على مفردات المنهج التي سوف نتناولها إن شاء الله تعالى بداية من الدرس القادم الذي هو الحلقة الثانية. أما هذه الحلقة فسوف نستذكر شيئا مما أخذتموه أنتم في المستوى السابق، لأجل أن نربط عناصر المستوى السابق مع عناصر المستوى اللاحق الذي هو هذا المستوى الذي هو المستوى الرابع. إذن أنتم قد سبق لكم أن أخذتم الإجماع ومقدمات الإجماع، فنمر على ذلك مرور الكرام كما يعني يعبر أو إن صح التعبير. فالإجماع قد أخذتم في السابق تعريفه في اللغة والاصطلاح. فالإجماع يعرف في اللغة يراد به أحد معنيين كما يعبر أهل العلم، فيقولون إنه يراد به أحيانا العزم على الشيء، فيقال مثلا أجمع فلان على السفر بمعنى عزم عليه، أو أجمع القوم على السفر بمعنى عزموا عليه. ويشهد لهذا المعنى اللغوي قول الله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، بمعنى أعزموا على هذا الشيء. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ما معنى أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب؟ أي عزموا على أن يجعلوه في ذلك البئر. ومن هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الفريضة من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، بمعنى من لم يعزم وينوي الصيام من الليل فلا يصح صومه. إذا هذا هو المعنى اللغوي الأول للإجماع. أما المعنى اللغوي الثاني للإجماع وهو الألصق والأقرب في المعنى الاصطلاحي للإجماع عند الأصوليين فهو بمعنى الاتفاق. الإجماع بمعنى الاتفاق، ومنه يقال أجمع العلماء على كذا يتفقوا، أو أجمع مثلا أهل البلدة على كذا بمعنى اتفقوا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، بمعنى لا تتفق أمتي على ضلالة. إذن الإجماع من الناحية اللغوية يدور حول معنيين، المعنى الأول العزم والمعنى الثاني الاتفاق. أما من ناحية تعريف الإجماع من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف أهل العلم في تعريفه على أقوال كثيرة، لكننا نقتصر على يعني تعريف واحد نرى أنه يؤدي الغرض، وهو تعريف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين في عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. إذن اتفاق المجتهدين في عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ويستحسن أن نشرح هذا التعريف يعني شرحا موجزا، فنجد أن أول كلمة تواجهنا هنا في هذا التعريف هو قولهم اتفاق. والاتفاق هنا جنس في التعريف لأنها يعني هذه الكلمة تتناول أي اتفاق سواء حصل من الكل أو من البعض، وسواء حصل من المجتهدين أو من غير المجتهدين، وسواء حصل من يعني في عصر معين أو حصل في عصور مختلفة، وسواء حصل على حكم شرعي أو على غير حكم شرعي. فكلمة يعني دائما التعريفات أيها الإخوة، التعريفات يقولون تبدأ بجنس ثم بعد ذلك فصل بمعنى قيد. فأي شخص يريد أن يعرف شيئا لا بد أن يبدأ بكلمة عامة، ثم بعد ذلك يبدأ يضيق النطاق إلى أن يصل إلى الشيء الذي يريد أن يعرفه. فمثلا من يريد أن يعرف مثلا مدينة الرياض، يجد أول كلمة يقول مدينة، مدينة مثلا تقع في وسط المملكة العربية السعودية وهي عاصمتها مثلا، فأول كلمة تجدون واجهتنا كلمة مدينة، فبدأ بجنس. فلما يقول مدينة هذا يشمل الرياض ويشمل جدة ويشمل الدمام، بل ويشمل القاهرة ويشمل تونس ويشمل مثلا بكين، يشمل يعني كل ما يطلق عليه مدينة. فيبدأ بتعريف، يبدأ بكلمة عامة، ثم يبدأ بعد ذلك بما يسمى بالفصل أو القيد. يبدأ يقيد فيقول مدينة كبيرة، فيخرج المدن الصغيرة تقع في وسط المملكة العربية السعودية. إذا أخرج هنا الآن ما هو خارج المملكة العربية السعودية وأخرج ما هو على الأطراف. فالمهم أن التعريفات هكذا تبدأ، تبدأ أولا بكلمة عامة ثم يبدأ يضيق النطاق إلى أن يصل إلى المقصود الذي يريد الوصول إليه. وهكذا مثلا لما يريد أن يعرف مثلا السرقة تجده يقول أخذ مال خفية من حرزه بغير حق، تجد أخذ أول كلمة أخذ، كلمة أخذ عامة تشمل حتى أخذ، تشمل حتى أخذك للشيء بالحلال. فأخذك مثلا للهدية يسمى أخذ، ثم يقول أخذ مال فيخرج غير المال، خفية يخرج ما كان غير الخفية كالخلسة والاغتصاب ونحو ذلك. هذا المقصود أنه يا إخوان المقصود بذلك التشبيه. فهنا لما قالوا هنا اتفاق، فاتفاق كلمة عامة، ثم قالوا المجتهدين، لاحظوا بدأوا يقيدوننا لما قالوا المجتهدين، بدأنا الآن في تضييق النطاق. فلما قلنا المجتهدين فهذا قيد، أخرج الاتفاق الحاصل من غير المجتهدين، كالاتفاق الحاصل مثلا من العوام، ومن في حكم العوام فإنه لا يعد إجماعا ولا يعتبر إجماعا، ويخرج أيضا الاتفاق الحاصل من بعض المجتهدين فإنه أيضا لا يعد إجماعا. إذا كلمة المجتهدين تخرج لنا طائفتين، تخرج لنا اتفاق غير المجتهدين كالعوام ومن في حكمهم فإنه لا اعتبار لهم في الإجماع، وتخرج أيضا اتفاق بعض المجتهدين، لأنه لما قال اتفاق المجتهدين فكلمة ال تفيد العموم، من صيغ العموم دخول ال الجنسية على اللفظ. فهنا لما قال المجتهدين أخرج لنا ما إذا اتفق بعض المجتهدين، وإذا اتفق بعض المجتهدين فلا يعد ذلك عند أهل العلم من الإجماع، ولذلك لا يعد أهل العلم مثلا اتفاق حتى الأئمة الأربعة الذين هم مثلا الإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فلو اتفق هؤلاء الأئمة الأربعة على قول في مسألة شرعية لا يعد اتفاقهم إجماعا، لأن اتفاقهم لا يعد أن يكون اتفاق بعض المجتهدين، والمطلوب في الإجماع أن يكون اتفاقا لجميع المجتهدين. ثم قال بعد ذلك في عصر، في عصر، وهذا قيد جيء به لدفع ما قد يتوهم من أنه لا بد في حصول الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين في جميع العصور، وهذا لا يلزم، لا يلزم أن يتفق المجتهدون في جميع العصور لكي يعد ذلك إجماعا، بل يكفي ما إذا اجتمعوا واتفقوا في عصر واحد فإنه يعد ذلك إجماعا معمولا به. يعني مثلا الآن أجمع مثلا أهل العلم على أن مثلا الطائرة تعتبر من السبيل الذي إذا تمكن الإنسان منها يجب عليه أن يحج، فالإنسان إذا تمكن من الوصول إلى مكة عن طريق الطائرة وجب عليه أن يحج. فهنا مثلا تحريم المخدرات، هذا تحريم استعمال مثلا جواز استعمال الجوال، والأصل في استعمال الجوال الجواز. هذه أمور حصلت في عصرنا الحالي، ومع ذلك نستطيع أن نقول إن هذا الأمر قد أجمع عليه أهل العلم، ولو خالف مخالف نستطيع أن نقول أنت محجوج باجتماع وإجماع أهل العلم في هذا العصر على هذه المسائل. إذن لا يلزم أن يتفق أهل الاجتهاد يعني أهل الحل والعقد أو أهل الاجتهاد في جميع العصور، بل يكفي أن يتفقوا في عصر واحد. ثم قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة قيد يخرج الإجماع الحاصل من الأمم السابقة، فإنه لا اعتداد ولا اعتبار به في شرعنا. ثم قال بعد وفاته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قيد يخرج الاتفاق الحاصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا اتفق الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يعد ذلك من قبيل الإجماع، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الوحي من الكتاب والسنة كاف في الاعتداد والاعتبار. ثم بعد ذلك قيل أخيرا على حكم شرعي، وهذا أيضا قيد يخرج الاتفاق على ما لا يعد من قبيل الأحكام الشرعية. فلو اتفق مثلا الصحابة أو من بعد الصحابة على حكم غير شرعي، كان اتفقوا على حكم لغوي أو اتفقوا على حكم عادي من قبيل العادات، فهذا في الحقيقة لا يعد من الإجماع الشرعي المعتبر، إنما الإجماع الشرعي المعتبر محصور في الأحكام الشرعية. بعد ذلك نعرج قليلا على ما يتعلق بحجية الإجماع. بالنسبة لحجية الإجماع فقد اتفق حقيقة المسلمون سلفا وخلفا على حجية الإجماع، وأنه دليل من أدلة التشريع، وأنه مصدر من مصادر التشريع، ولم يشد عن ذلك إلا طائفة لا اعتداد بقولهم كأبي إسحاق النظام الذي رأى عدم الاحتجاج بالإجماع مطلقا. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو قصر الاحتجاج بالإجماع على عصر الصحابة رضوان الله عليهم دون من بعدهم، وسوف نتطرق إن شاء الله تعالى لهذه المسألة، لأنها من ضمن المسائل الموجودة في المنهج هنا. فعلى كل جماهير العلماء ويعني أكثر يعني أهل العلم على أن الإجماع حجة مطلقا، سواء كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء كان في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أو كان في عصر التابعين، أو كان في العصور اللاحقة، كل هذا يعد من الإجماع الشرعي الواجب واللازم اتباعه. وقد استدل أهل العلم على ذلك بآيات وأحاديث كثيرة تدل على حجية الإجماع، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، والعياذ بالله تعالى. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب الأليم ودخول جهنم من اتبع غير سبيل المؤمنين، فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن من ترك إجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيل المسلمين، فكان داخلا ضمن الوعيد المقرر في هذه الآية. وإذا كان داخلا ضمن الوعيد المقرر في هذه الآية فيكون ذلك إثما وحراما لا يجوز للمسلم التقي سلوكه. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، من الأدلة على حجية الإجماع قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومقصود الوسط هنا هو العدول الخيار، فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة بأن وصف أفرادها في الجملة بأنهم خيار وعدول، ومن كان بهذه المنزلة فحري أن يكون قوله حجة. وأيضا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة ووصفها بالخيرية المطلقة، ولا شك أن من تثبت له هذه الصفة وهذه الميزة فقوله يكون حجة. أما من السنة فيدل على ذلك أحاديث كثيرة كلها تشهد بمعنى واحد، وهو أن هذه الأمة متى ما اجتمعت على قول أو فعل فذلك الاجتماع يكون حجة، ولا سبيل لأحد من المسلمين سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد أن ينفرد عن هذه الطائفة المسلمة التي اجتمعت بهذا الضابط الذي ذكرناه سابقا واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، ويؤيد ذلك أيضا ما روي من أثر موقوف عن المسعود وغيره أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. كذلك من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ومن شذ شذ في النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عوقه، وفي رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. إذن هذه الأحاديث بمجموعها نستفيد منها معنى واحد، وهو أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. هذا المعنى يؤدي إلى أمر آخر، وهو أن البقية من الناس ينبغي ألا يخالفوا أمة المسلمين وأن يشذوا عنهم إذا اتفقوا على قول. إذن وجه الدلالة من هذه الأحاديث على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه في الحقيقة. الوجه الأول أن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر أحدها إلا أن مجموعها يفيد عصمة الأمة من الاجتماع على خطأ، وإذا كان كذلك فيكون في الحقيقة عصمة هذه الأمة قد ثبت بالتواتر المعنوي. الوجه الثاني المستفاد من هذه الأدلة أن الأمة قد تلقت هذه الأحاديث بالقبول وتمسكوا بها في حجية الإجماع، ولم يظهر لهم مخالف فيها حتى ظهر النظام الذي قلنا إنه خالف في حجية الإجماع. ويستحيل في الحقيقة في مضطرب العادة توافق هذه الأمة في عصور متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطبائع والمذاهب والعصور. الوجه الثالث أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يمكن أن نستفيد منه الحكم على معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يتفق الأمة على التسليم لأمر يؤولون به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح. إذن هذه الأدلة تفيدنا أن إجماع هذه الأمة متى ما وقع فيلزم البقية اتباعه. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وفي الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سوف نبتدئ بأول عنصر معنا من العناصر التي هي قلنا بقية مباحث الإجماع. قلنا في أولا بقية مباحث الإجماع، فأول عنصر عندنا إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة بالأحرى كما سيأتي معنا في المحاضرة أو في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى سنأخذ هذا الدرس. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.